فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.